ليس له يوم القيامة شفيع يطاع، يحبسه الخلود في نار جهنم فلا تقبل فيه شفاعة الشافعين. الكفر الأكبر أنواع كثيرة، من لقي الله بواحد منها لا يغفر له ولا يقبل فيه شفاعة ولا يقبل منه عدل، أي فداء يقدمه يفتدي به نفسه من عذاب الله عز وجل. ما هي أنواع الكفر الأكبر؟ أولها كفر التكذيب، اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر، والدليل قول الله سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. نوع الثاني كفر الإباء والاستكبار، أن يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله جل جلاله، لكنه يأبى الانقياد له، يأبى الإذعان لأمره، يأبى الطاعة له استكبارا وعنادا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. النوع الأول كفر التكذيب، النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار. ومن ثم كان استحلال المعاصي نوعين: نوع يرجع إلى كفر التكذيب إذا كذب بالمحرمات، لم يعتقد أن الله حرمها. النوع الثاني من الاستحلال يرجع إلى كفر الإباء إذا ظل اعتقاده في المحرمات ثابتا لكنه أباها واستكبر عن الطاعة لها وردها على الله عز وجل. هذا الذي كان من إبليس، لأنه لم يكذب أن الله أمره أن يسجد لآدم، لكنه أبى الامتثال لهذا الأمر واستكبر عن الانقياد له والطاعة له جل جلاله. في نوع ثالث كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، أو كفر الظن. وهيقول لك: وأنا مش متأكد أوي، بس أنا خليني في الاحتياط، إن طلع الموضوع صح أديني مؤمن، ما طلعتش صح ما خسرتش حاجة. وبعض الناس يتناولون هذه المسألة بهذه الصورة أحيانا في حوارهم مع الملاحدة، يستخدمون هذه الحجة، وذلك من الباطل. الله جل وعلا يقول: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت، إن كان في فعلا آخرة كما يقولون، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. شحاسمة أنا بوم على سبيل الاحتياط، إن كان كلام الرسل حقا فقد نجوت، وإن كان كلامهم باطلا ما خسرناش حاجة. المنطق هذا اسمه كفر الشك، وكفر الريب، في ريبهم يعمهون، في ريبهم يترددون. نوع آخر اسمه كفر الإعراض، الإعراض الكلي عن الدين، أو الإعراض عما لا يصح الدين إلا به، كما قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لا يريد أن يستمع إلى الحق. وده من لقيه من كثير من الناس، الكلام ده صح أو خطأ، حق أو باطل، ما يلزميش. فهو يعرض بسمعه وبصره وجوارحه وظاهره وباطنه، هي مش قضية تكذيب، قضية إعراض. الصفقة دي كلها ما عايزهاش، الشروة دي كلها ما عايزهاش. وكثير من الناس يفكروا بهذه الصورة، هذا كفر الإعراض كما قال ربي جل جلاله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نوع آخر كفر النفاق، والمراد به النفاق الاعتقادي وليس نفاق العمل، بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والدليل قول الله سبحانه: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه أنواع الكفر الأكبر الذي لا يجتمع مع أصل الإيمان. وقد أشرنا من أنواعه إلى كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر النفاق. يقابل هذا الكفر الأصغر، كفر لا يخرج أصحابه من الملة، لا يناقض أصل الإيمان لكن ينقصه، يضعفه، لا يسلم صاحبه صفة الإسلام وحصانته وعصمته، وهو المشهور عند أهل العلم بقولهم كفر دون كفر، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله عز وجل إذا لم يتب منه. أطلقه الشارع على بعض الذنوب والمعاصي على سبيل الزجر والتهديد، وهو مقتضي لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار. وأصحابه في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. من أمثلته كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. كفر العشير والإحسان، حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الحلف بغير الله من صور الكفر الأصغر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يكون، وقد يكون الحلف بغير الله كفرا أكبر إذا استقر في قلب الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل. من صوره أيضا قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا ليس من الكفر الأكبر المخرج من الملة، بدليل قول الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والقاتل في الشريعة يجعل لولي الدم الخيار بين القصاص أو العفو مجانا أو العفو مقابل الدية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من صور الكفر الأصغر الطعن في الأنساب، النياحة على الميت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب